بسم الله الرحمن الرحيم عشر كيان وحو كب لابنيا آيات شن إيا كبنات أو سورة الأحقاب كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوضف ورمي عشر كيان آيدي ودا بيهي كتاب فقرام مقام كي سوين أيا إلهي نوضف ورمي فإلهي وحو نسوي كتاب كان قرآن كأورتي سوحا هذا كتاب موسى أو توراد كاف إمام أو رحمة أو مؤمنين أو الإلهي kama waxa weeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo quraanka ah kitaab oo u rumaynaya kutubtu koraysay hadana waxa weeye waa luqo oo hadana carabiyo oo luqad carab ayuu ku soo degay kitaabkan markuu waxa u rumaynaya kutubtu koraysay si ugu digo ilaahay kuwa dulmiga falay oo mushrikiinta hadana kitaabka quraanka waa bishaar oo ilaahay dadka muuminiinta oo muuminiinta ayuu bishaar u yahay dadka marka muuminiinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa ma-aalkoodi sida uu qiyaamo uu noqonaayo ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen u dhahay alle rabbunaa rabbigaynu allaahu alle weeye uma bacdiyada istaqaamuu toosnaaday oo daacada ilaahay ku toosnaaday falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanayso walaa humana ahaanayaan ou ilaahay yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda ahaan maayaan ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigaynu allaahu alle weeye kuwa rabbigooda waxiday uma bacdiyada istaqaamuu toosnaaday oo tawxiidkii istiqaamo ku dara weeye istiqaamadatan waxay culimada qaar yidhaahdeen waxa weeye alcilmu waalcamal weeye waxa weeye cilmi iyo camal oo lagu camal fale cilmiga ayaa loola jeedaa hadda ka horta waxa weeye waxaanu kusoo marnay suuratu xaamiim assajda ayaanu uga soo warannay si xoog leh istiqaamada marka waxa weeye in lagu toosnaado ilaahay daacadiisa oo la daa'imo ayaa loola jeedaa mujaradi tawxiid markaasi laguma sumaayo arrinta oo waxaa la rabaa in wixii acmaalahay oo tawxiid uu keenayo in laga yimaado takaaliifta kaleentood faraa'ishi la guto taasay keenaysaa istiqaamadu falaa khawfuna ud ilaahay cabsi calayhim korkooda ahaan mayso idaa khaafa naasu yowma alqiyaamati weeye dadka maalinta qiyaamo markay khowfayaan walaa humana ahaanayaan ou ilaahay yaxzanuuna kuwa tiiraanyoodan ahaan maayaan oo ma murgaayaan ou ilaahay ulaa'ika kuwaas ou ilaahay dadkaas ilaahay subxaana watacaala rumeeyey oo haddana daacada ilaahay ku toosnaaday khawfka iyo xusnigana ilaahay maalinta qiyaamo uu ka dheereeyey ulaa'ika kuwaas ou ilaahay asxaabuljannati jannada asxaabteeda weeye ulaa'ika kuwaas ou ilaahay asxaabuljannati jannada asxaabteeda weeye khaalidiina xaalihin kuwa ku waaraayo u dha ilaahay fiihaa jannada dhexeeda ku waaraayo jazaa-an ou dha ilaahay yujzawna waa la jaasinayaani jazaa-an jaza ayaa la jaasinayaa dhumaadkii sababkiisaana lagu jaasinayaa faanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala u dha ilaahay jazaa-antan in mastar laga dhigo caamil lasuu qadiro ama mas-uululahu laga dhigo la yidhahdo jazaa-an jaza daraaddiisa dhumaadkii ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala lagu jaasinaayo kanu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala labadaasay ku banaan tahay wawasaynaa waan u dardaaranay u dha ilaahay alinsaana insaankii biwaalideyhi labadiisa waalid ixsaanan ixsaan ayaan u dardaaranay an yuxsina ilayhimaa ixsaana weeye inuu ixsaan u sameeyo waalidkiisa maxaa yeelo u dha ilaahay xamalatu way xambaartay umuu hooyadiisa kurhan masaqo ayay ku xambaartay wawalacatu way dejisay u dha ilaahay kurhan masaqay ku dejisay waxamluu xambaaridiisa uurka lagu sigo u dha ilaahay iyo wafisaaluhu goyntiisa naasu laga goynaayay talaasuuna shahran soddon bilood weye u dha ilaahay xataa idaa wasiyii balaqa insaankii uu gaaray ashuddahu kamaalkiisa uu gaaray oo wa balaqa uu gaaray arbaciina sanatan afartan sano oo tamaamu lashud ah qaala wuxuu dhahay rabbigaa rabbi rabbigeeyow rabbigaa rabbi rabbigeeyow owzicnii igu ilhaami an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaada allatii nicmadaasoo ancamta aada uga nimcaysay calaya korkayga aada uga nimcaysay wa calaa waalidaya labadiidii waalidmo aada uga nimcaysay iyo wa an acmala inaan camal falo saalixan camal suuban oo tar ilaahu aad ka raali tihid wa aslix lii ilaahu ii suubi fii duriyatii duriyadayda ayuu dhahay inii anigu tubtu waan noqday ilayka adaan kuu soo noqday wa inii aniguna min almuslimiina kuwa hogaansamay ayaan ka mid ahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wawasayna alinsaana ulilaahi insaanki waan u dardaaranay macnaha waxaa laga wadaa insaanka waanu amarnay oo markaasi wasiyadan waxa weeye amar weeye ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimiday oo insaanka laga doonaayo arrimahakan markaasi inuu ku sameeyo waalidkiisa oo ixsaanka waalidkiisa amar ilaahay xaggiisa ka yimid oo waajiba weeye. alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wasayna alinsaana, insaanku waan u dardaarannay oo waanu amarnay ilaahay. biwaalidayhi, labadiisa waalid u dhah ilaahay, labadiisa waalid ayaa u dardaarannay ilaahay xusnan iyo ixsaana, labada waa la akhriyaa. wasaynaa, waan u dardaarannay ilaahay alinsaana, insaanka. biwaalidayhi, labadiisa waalid xusnan ayaan u dardaarannay ilaahay an yuxsinahumaa, inuu ixsaan falo. xusnan weeye ixsaan falis, amase ixsaana weeye an yuxsina ilayhima, inuu ixsaan falo. ixsaan, ixsaan falid weeye. oo hadda marka ixsaana la yidhaahdo waa mastar oo ficil muqadaraha lasoo qadarayaa, xusnan talafkarteedu lamid weeye. labada qiratii la akhriyaba labaduba waxay noqonayaan masdar ay noqonayaan, marka caamil in lasoo qadaray noqonaysa. ixsaanan ow ilaahay an yuxsina ilayhimaa, labada waalid inuu u ixsaan falo. ixsaanan, ixsaan falid ow ilaahay, amase xusnan ow ilaahay an yuxsinahumaa, inuu ixsaan falo. xusnan ayuu dhe ilaahay wanaag inuu u ixsaan falo. marka markii sidaas la yidhi, ilaahay wuxuu ka warhamayaa labada waalid iyadoo la sheegay hooyada ayaa si gaara ilaahay uga warhamayaa. marka waxa weeye waxaa lagu koobay meeshaan aayadatan iyo aayado kaleba hooyada in laga warhamo weeye, maxaa yeele hooyada xaqeeda ayaa ka weyn xaqa aabbaha la yidhi. maxaa yeele hooyadu waxay iska leedahay sudusay alajriyaa la yidhi, ajirka labuulaadkiisa iska leedahay, ajirka owlaada laga helaayo haddii saddex loo qaybiyo laba hooyada ayaa iska leh. maxaa yeele dhibaatada ugu badan ilmaha waxaan ka soo maraayo hooyada ayaa kasoo maraysa. waalidkoo dhan xaq waa leeyahay, laakiin hooyada lama gaarayo. markaasuu dhe ilaahay xamalatu insaanka way xambaartay umu hooyadiisa u dhe ilaahay kurhan amase karhan, mashaqo dhibaato ayay ku xambaartay u dhe ilaahay. oo xamliga uurku waxa weeye mashaqo waayo, hooyadu markay uur leedahay waxa weeye waxay ku sugan tahay mashaqay ku sugan tahayo owlaadaas uurka ay ku hayso oo ilaahay uu ku abuuray mashaqa ayay ku haya. inta marka waxa weeye waxmada waxma waxa walaac loo yaqaano waxa ay kasoo marayso ilaa markaasi bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa intaasoo dhan culays ay ku jirtaa. haddana ilmuhu markay uurkeeda kusoo weynaadaan dhibaato kale weeye, waxyaaba badan, waqti fara badan. haddana ilaahay wuxuu yihi wallacat way dejisay udha ilaahay kurhan udha ilaahay amase karhan, mashaqay ku dejisa. oo markaasi marka ay qalayso mashaqada ugu horeysa waxa weeye foosa weeye, dalqada oo markaasi waxa weeye foosa ku dhacaysa weeye. foosu marka waxa weeye waa mashaqo, waxaa maxaa yeele waxay kamid tahay foosu calaamaati mowtkay kamid tahay. waxamlu ayuu dhahay ilaahay xambaaridiisa uurka lagu sigay iyo wasisaalihi goyntiisa naaska laga goynaayay salaasuuna shahran, soddon bilood weyo ilaahay. hadda marka saasuu leeyahay goynta naaska cunuga laga goynaayane waxaa laga soo qaadayaa inta ugu badan oo aktarkaa weeye, luugmada aktarkeeda weeye aktaru rilaacaa laga soo qaadayaa, xamligana aqalkaa laga soo qaadayaa. maxaa yeele aqalulxamli waxau ahaay lix bilood ayuu ahaay. haddana waxa weeye nuujinta ralaaca asagana waxa weeye asarkiisu laba sano ayuu ahay. maxaa yeele waa tan suuratulbaqara aynu kusoo mari jirnay ilaahay inuu dhahay walwaalidaatu yurlicna owlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimara laac. marka hadda laba sano waxa weeye labaatan iyo afar bilood waaye, waxaa weeye marka taasu waa aktaru rilaac weeye. aqalulxamli markii lagu daro oo lixa labaatan iyo afar markii lagu daro lix lagu daro waxa weeye soddonki weeye. saas weeye marka aayaddaanaa laga qaatay marka in ilmuhu markaasi lix bilood ay ku dhalo karaan oo cunugu lix biloodaasi uu noolaan karo, qofkii dhalana markaasi loo nisbaynaayo. waxamluhu xamligiisa ilaahay xambaarka uurka lagu sida udha ilaahay iyo wasisaalihu goyntiisi salaasiina shahran, soddon bilood waa udha ilaahay. xataa idaa wasiya, xataa qaayo weeye markaasi jumla muqadara weeye, xataa idaa balaqa markuu gaaray insaankii ou dhe ilaahay ashuddahu kamaalkiisa uu gaaray, kamaalu quwatii weeye quwadii caqligiisa iyo quwadiisu xoogiisa caqligiisu markay kaamil noqdeen iyo ra'yigiisa weeye waxaa ugu yaraa la yidhi soddon iyo saddex sano. وبلغ أوجاره لإله أربعين سنة أفر سنة أوجاره تمام كيد واي وحين قلنا سائدنا أكثر الأسد ويه قال إنسان سوحوض حيود إلهي ربي يا ربي ربي يا يو أوزعني إيو إلهامي أن أشكر إن أنفسه فيه نعمتك النعمة هذا الله كي نمع ذا سوء أنعمت علي كرسي أذوه من عيسي وعلى والدي لغير والدي أذوه من عيسي يو أن عمل إن أن عمل فلو صالحا عمل صوبا أوسر الله أكثر هالسه عمل أكثر هالسه وأصلح لي إيه صوب عيوده سيدو لي سيدو لي ذيده ودما أنت بله من هنا إغيال إني أنا وصبت وان نقضي ليس أذيب أن خوص وان نقضي وإني أنا من المسلمين هو مسلمين فأيان كميدة هاي هذا آيادة كان آيادة عامة هذا نوع هو آيادة الله ميدة مران سوى مريجه نيس وصل لغمان إيه آيادة هو جدا ما يسوي وصدح آيادة وميدنا إيه نخص ومرني سورة العنكبوت وحانو صوته جهني وهي تسير دقين ورنان سوى نسير كيبه وصورني سيدنا أبو بكر الصديق هي أسلبيس أي مرت إنسان كان خاص ذي ليراده وسيدنا أبو بكر الصديق وكنت أنا مرت سياسة إسرع سيهن بحي إلى أفرت أنا مرت وقال سيد أبو بكر لبست أنا مرت إلا جيجي وابحين في رسول كان عليه الصلاة والسلام معي إلى أبو بكر النبي قول لبست أنا كي رأي رسولك عليه الصلاة والسلام مرت إلا سيد هنا نبو أفرت جيه وهاي سيد أبو بكر نوع هو هاي صدني سجيه سنوجري ماذا أيهما عليه الصلاة والسلام هذا هو حوالي أبوان كيسي هو يدي في أبيهسا أيها النبي الرمي عليه الصلاة والسلام وين كيسي يا رمي عبد الرحمن هاي عبد الرحمن وين كيسي يا رمي وعبو عفير لديه جري كل حوالي أصدق بصر وضم وهي وضخوا مياه رسولك عليه الصلاة والسلام كل مركز حوالي انتبه مركز أبو بكر أصدق أصدق كيسي هي فروع ليسي وضم أيها النبي الرمي عليه الصلاة والسلام من صحابي او ارمتا زلوكو نينا مجرد اصحاب سالي ارمتا انا بيع وحي الكدرنو سيدنا ابو بكر الصديق في اهل السيرات وعي او رمان رسول كان عليه الصلاة والسلام ايو الله صاحبي اصدق او مارك يسجيدي كمان تروي رسول كنا مركز لواسن فرقوية تجارة او ايو اذا ايان حق السام مركز سيو حيد دقين باليري ميل او جيد قبقو فيلي رسول كان عليه الصلاة والسلام قفكي هوسكي سايو فريسي أبو بكر مركز هو تجي من فاهدة أو مركز إبادة نصارى كمدة هي أتجي مركز جوجي مركز هو كس على دينته فهل في مركز حول هاله من الرجل الذي في ذل السترة يوضع من كان وحوله وحبو أرسل إلى من علم روي كتبت ورنا وحكي قانا وإنجيل عيسى أي قانا من كان رأيك هذا من كان أو قبك هو كيس سفر يوام حيوله مركز هو هذا أبو بكر هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وي فايرك مركا سوده هذا والله النبي نو ده من كانوا ده اله بان كدارت ونبي ده فورت اني اقونت انهم تن حيل علمه وحي اهادي هي وحي اهانا يا مالك مستقبلك هي وحي لجو حالا انت سو دن ايو كو اوغيسينيا مركا سوده اله ان كدارت نينكا سو ونبي ده جيت كاسيس تي سنما بفريسنين نبي الله عيسى بعد احد ولا الا متى ما هو ارني الى سنه انه علامه اهله اهله وحانا ويه نبي اخر زمان ويه كلاس مكه وداينك رايك هاي سيدنا ابو بكر الصديق دعيت رسولك عليه الصلاه والسلام هي قلبي فكدعي اي يقين اي انه نبي او هم عليه الصلاه والسلام مركا ابو بكر مركا هي تدلي نبي ما فارقه جيرن داهي سفر اي حمر مره ولا جيده وصحبه نبي يا ابو بكر الصديق وهو الرئيسي وابود يسري جيبكرين وما عمر كان إسلام كوين كما بلابنوه فسول كان عليه السلام مركو أفرسان جرء وقاري إلهينا أكو كرامي يا نبينا ماذا فسألاد إلهي أكو خاصوصي أبو بكر كو أيوهم أي وهو رمي يسيقوا صدا إيه سيديو سنجرة مركي أفرسان وقاري أبو بكر سجير تبجي سوبري عز وجل مركا سوبة هاي سيدا عبد آد إلينا وفيها إيزعني أنا سوار نعمة تطلقي مركا ساوها وي هو يدي في أبيه أيه مجد حمين عليه الصلاة والسلام أبيه مرسى وحاوي عثمان ابن عامر ابن عمر أيه هاي كل يدي سنة أبو قحافة أيال به جري سيدنا أبو بكر ويدس أم خير بنت الصخر ابن عمر أيال به جري ويد كيس عبد الرحمن هاي حمي عبد الرحمن ويد كيس يا حمي ومي إيسى محمد له جري لما أنت من نبغي حليلين عليه الصلاة والسلام ف saahru soo sheegmane oy culimmadu yidhaahdeen axad saxaabada kamida oo intaas ilaahay u fulmiyo ma jiraaley oo abubakar aan ahaynaaley. haweenta abubakar way rumaysay oo la dhihi jiray qatiila binti cabdilcuza ayaa la dhihi jiray. aabihiis xataa hooyadiis aabihiis hooyadiis ayadiisa waa rumaysay oo la dhihi jiray qayla la dhihi jiray. marka arrintaasaa ilaahay nooga warramayaa. waxaa kaloo laysku tusinayaa ilaahay nimcadiisa marka kusiiya oo ilaahay subxaanahu watacaala dadkaaga ilaahay ahlu diin uu ka dhigo waxaa loo baahan yahay inaa shukrigeedii lagaa helo. sidaasuu marka abubakar sidiiq ilaahay subxaanahu watacaala rabbigiisa uu ushukriyey. marka waxa uu dhahay sidaas ayuu dhahay yow an acmala inaan camal falo saalixan camal suuban oo tar lahu allow asraalika. markaasuu wuxuu ihi sagaal mu'miniina oo ilaahay daraaddooda loo cadaabayo ayuu sayidina abubakar u xureeyey oo addoonnimo uu ka xureeyey. wa aslix lii ii suubi ayuu dhahay fii duriyatii caruusayda dhammaantood mu'miniin ay noqdeen. innii anigu tubtu waa noqday ilayka adigaan kuu soo noqday wa innii anigu min almuslimiina muslimiinta ayaan ka mid ahay. ulaa'ika kuwaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala ay qaa'iluu haada alqowl weeye hadalkaas hadda ilaahay uu soo sheega dadka ku qowlaayo abubakar iyo qeyrkiisaba abubakarse bunsuulka ahay ee waa caam weeye alladiina kuwa weyow ilaahay nataqabalu aanu ka aqbalayno canum ayaga xaggooda axsana maa shay wanaagiisa camiluu ay camal faleen wanatajaawazu aan ka dhaafayno can sayi-aatihim xumaanyaalkooda fii asxaabi aljannati jannada asxaabteeda xaal ay ahaadeenoo jumladooda ay ka mid yihiin. wacda sidqi yow ilaahay yagoohuna weeye alladii kaasuo kaanuu ay ahaadeen yuucaduuna kuwa loo yago fii ilaahay qowlkiisa uu yagohay wacada allahu almu'mina walmu'minaati jannaatin weeye. ilaahay buu ihi ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye nataqabalu amase qarada iyo camarka hadii la akhriyo ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye yutaqabalu laga aqbalaayo canhum ayaga xaggooda axsanu maa shay wanaagiisow dha ilaahay camiluu ay camal faleen. axsana maa camiluu aan dhihi axsana maa shay wanaagiisa camiluu ay camal faleen. waytajaawasu laga dhaafaayow dha ilaahay waytajaawasu laga dhaafaayo ud ilaahay can sayi-aatihim xumaanyaalkooda fii asxaabi aljannati ud ilaahay kaa'iniina xaal ay ahaadeen fii asxaabi aljannati jannada asxaabteeda ee fii jumlatihim weeye wacda sidqi ud ilaahay yagoh oo huma weeye kaasi alladii kaasuo kaanuu ahaadeen yucaduuna kuwa loo yago walladii fii qaala yidhiyo ud ilaahay liwaalideyhi labadiisa waalid ufin uf ayaa lakumaa labadiina idiin sugnaatay atacidaaniyiin ma waxaad ii yagoohaysaan an ukhraja in laysoo bixinaayo walxaal qad xaqeeqahe khalat ilquruunu umada ay tageen min qablii aniga horteeda lanaan soo bixin wahumaa ayaguna walxaal humaa labadooduna yastakiisaan illaaha ilaahay dhaafid ay u weydiinayaan oo ilaahay qowf u su-aalan inuu usoo noqdo oy u leeyihiin weylaka halaagaage aamin humay bacsiga ina wacdallaahi ilaahay yagoohiisa xaqun mid xaqa weeye fayaquulu isaguna uu leeyahay dha ilaahay ma haadaa kan ma ahan oo bacsigan aad sheegaysaan ilaa asaabiiru lawaliina dadkoola deenyaalkoodi maahine ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye xaqa uu ku waajibay caliimkakooda alqowlu qowlka uu ku waajibay way cadaabka ahay fii umamin fii jumlati umamin umado jumladooda xaal ay yihiin umamtaasoo qad xaqeeqaha khala kabtay min qablihim ayaga hortooda ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo min aljinni jinniga kamida walinsi insiga kamida innahum ayaguna kaanuu waxay ahaadeen ow ilaahay khaasiriina kuwa khasaare ay ahaadeen. aayaddan haddana ilaahay wuxuu noogu sheegayaa insaankii wanaagsanay oo hadda laga soo waramay midkan cagsigiisa ah ayaa ilaahay nooga waramayaa isagoo hadda kan isaguna caam iska ah. waxaa jira bacdu alaqwaal oo yidhaahdeen waxay kusoo degtay sayidina abubakar wiilkiisa intuusan rumaynin cabdiraxmaan laakiin waxaa radiyey hadalkaas caaisho ayaa radisay. waxaa loogaga warama heesa la leeyahay ruux kasta oo caasi waalideen ah fii kulli shaksin kaafirin shaksi kasta oo gaala oo waalidkiisa caasi ku ah weeye waalidadiisa oo muslimiinta weeye saasaana saxiixa weeye si shaadahaa dad waxay u yidhahdeen aayaddan cabdiraxmaan ibni abibakar sidoo kasi qabla islaami weeye. marka cabdiraxmaan waxa uu kamid ahay afaadilu saxaaba weeye akhyaarkooda uu kamid ahay. warkaasna waxaa beeniyey ummuna caaisha ayaa beenisay oo waxay tidhi annaga nuuma soo degnaysay waxaas taas ayaana haajax ee waxaa laga waramayaa insaanku wanaagsan ayaa da ilaahay kasoo waramaayo taas abubakar abu kusoo degtay caamna way ahaade iyo insaanka caasi waalideenka ayaa ilaahay ka waramaya oo dadkiisiio wanaagsan khayr ugu yeerayaan isaguna hadaladiisaan ay yihiin. waladiisii ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa meeshaan lagu qadari karaa haley wadkur aa lagu qadari karaa. ilaahay wuxuu subxaana watacaala wadkur xusowdha ilahay sayidka maxamed kaahu oo qoonkaagu sheeg alladii shaqsigii weeye qaala u yidhi liwaalideyhi labadiisa waalid ufin uf ayaa lakumaa labadiina idin sugnaata amase ufi la yidhaahdo amase ufa la yidhahdo intaas waa la akriyaa ufin uf waa kalimatu qubxi weeye carab iyo cajabiga ufta way yidhahdaan ayaa lakumaa labadiina idin sugnaata hata cidaanimo waxaad ii yagoo haysiin anu raja in laysoo bixinaayo oo laga soo bixinaayo qabriga walxaal qad xaqeeqee khalad ay tagtay alquruunu umadayaala ay tageen min qabli aniga hortayda uwurna aan laga soo bixin walxaal ayuu sidaas leeyahay udha ilaahay humaa labadi waalidna yastaqiisaanillaha ilaahay way gargaar dalbaayaan oo ay leeyihiin weylaka halaagaage aamin rumay warbactiga rumay ina wacdallaahi ilaahay yaboohiisu xaqun mid xaqa weeye fayaquulu isaguna wuxuu leeyahay udha ilaahay maa haadaa kanu ma ahan qowlkaan aad sheegaysiinoo bacsiyaa laysoo baxa ah ilaa asaadiiru lawaliina dadkii hore beenyaal ku idi maahin ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay waxa weeye mawsuulkii jamac noqdo weeye alladiina kuwa weeye xaqa uu ku waajibay calayhim korkoodow dha ilaahay alqowlu qowlkuyo cadaab ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qowlay kuwii ilaahay yidhi weeye la amla'anna jahannama min aljinnati wanaasi ajmaciin fii umaminow dha ilaahay fii jumlati umamin umadayaalo jumladooda xaalay yihiin umamtaasoo qad xaqeeqaha khalad tegay min qablihim ayaga hortooda oo min aljinni jinniga kamida walinsi insiga kamida maxaa yeele inahum ayagu kaanuu waxay ahaadeenow ilaahay haasimaa kuwa khasaarow dha ilaahay walikullin kula arkow dha ilaahay walikullin waxaa laga wadaa min jinsi lmu'mini walkaafiri weeye walikullin kula arka oo jinsiga mu'minka kamida iyo kaafirka darajaatunow ilaahay darajooyin ayaa u sugnaaday darajaatu lmu'miniin fi ljannati caaliye weeye gaalada tooduna waxa weeye barakaad weeye oo naarta saafilo ah marka mu'minka ayaa laysa qalibay darajaatun ayaa u sugnaadow dha ilaahay mimaa fii xaggiisa camiluu ay camal faleen mu'miniinta daacadii ayay ka helayaan darajaadka gaaladuna waxa weeye darakaadka macaasida ay sameeyeen ay ka helayaan iyo waliyuwafiyahum alla inuu u oofiyo dha ilaahay acmaalahum acmaashooda alla inuu u oofiyo waliyuwafiyahum alla inuu u oofiyo ama walinuwafiyahum nuun la akhna waa jirtaa oo mutakallimka ilaahay laga dhigo inaanu oofinow dha ilaahay acmaalahum acmaashooda walxaal hum ayagana laa yudlamuuna aan laga dulminayn oo shay waxa weeye acmaashooda aan laga nuqsaaninayn muuminka wixii uu sameeye laga nuqsaanin maayo gaalka isagana sayi-aadka loo siyaadin maayo wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin yucradu aladiina kuwii la bandhigaayo kafaruu kufriyay cala naari naarta loo bandhigaayo wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin yucradu aladiina kuwii la bandhigaayo kafaruu kufriyay cala naari naarta loo bandhigaayo waxa weeye kufaarta naarta markii la aggeeyo ayaa loo faydayaa qabla intaan lagu ridin ayaa daaha looga qaadayaa markaasay waxay arkaayaan kulaylkeeda iyo maaragtay qarmoonkeeda iyo dhibaatadeeda ayay arkaayaan ayagoona isuraynin weeye waa arrin aad iyo aad u dhibaato badan markaasaa qasab lagu gelinayaa alla markaa wuxuu dhahay wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin yucradu aladiina kuwii la bandhigaayo kafaruu kufiyay cala naari naarta loo bandhigaayo oo markaas loo leeyahay adhabtum ma tegiseen tayibaatikum macaanyaalkiini fii xayaatikum noloshiini miyaad ku tegiseen addunyaa oo dhaweeday wastamtactum ma raaxaysateen bihaa addunyada fal yooma maanta tujzowna waa laydin jaasinayaa cadaabalhuuni ihaanada cadaabkeedaa laydinku jaasinayaa bimaakii sababkiisa kuntum al ahaateen tastakbiruuna kuwa isweynaysiiya fil ardi akhlada isku weynaysiiya bikayri lxaqi xaq dheerkiisa iyo bimaakii sababkiisa kuntum al ahaateen tafsiquuna kuwa faasiquuga maanta markii ooda looga qaado ayaa waxaa loo leeyahay adhabtum istifhaam ahaana waa laga dhigi kartaa adhabtum waa tegiseen dayibaatikum dayibaadkiini wixii macnaha waxaa laga wadaa wixii macaanka ahaay ood aakhiro aad ku heli lahaadeen horaad u hormarsateen weeye horaad si hawadiina ugu tamatucdeen ood xaaraan ugu raaxaysateen aa leeyay fii xayaatikum nolosiini addunyaa uu dhaweeday waad hormarsateen aa leeyay wixiin maxaa yeele qofku haddii waxa weeye takaaliifta ilaahay uu saara uusan qaadin oo shahwada uusan ka helin ounan sabrin oona waxa weeye macaasida ka sabrin balaayada ugu sabrin daacada uusan ugu sabrin qiyaamo waxa weeye hadduu iska noqdo mid shahwadiisa daba socda qiyaamo waxba kama helaayo waxa weeye qofkii addunyada isku xakameeya oo ilaahay iyo rasuulkiisa amarkiisa qaata oo naftiisa waxay isdaynayso macaasida ka celiya ayaa qiyaamo wax helaayo marka waxaa la leeyahay waa tegiseenoo horay ayaad u baabasateen ood ulunsateen waxyaabihii dayibaadka ahayo wanaagsanay oo waxa weeye waxaad ku shuqloonteen labaadkiini fii xayaatikum noloshiini adduunyaa u dhaweeday wastamtactum waad na raaxaysateen biha xayaatada adduunyaad ku raaxaysateen tal yooma maanta oo aakhira la joogo fidyowna waa laydin jaasinayaa cadaabahuuni ihaanaga cadaabkeedi bimaakii sababkiisa kuntum aad ahateen tastakbiruuna kuwa is weynaysiiya fil ardi akhrad isku weynaysiiyo ilaahay rumayntiisa aada iskaa weynaydeen bikayri ilxaq xaqaysiisa adinkoo baatil ku sugan iyo bimaakii sababkiisa kuntum aad ahateen tafsiquuna kuwa faasiqooda bisabab fikrikum taas ayaa marka maanta waxa weeye laydin cadaabayaa oo caadaad ihaano leh laydin kuwa cadaabayaa marka faalxumadaasaa maalinta qiyaamo dadka shahwadooda daba socda ayaa ku dhacaysa casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 21 oo suurat alaxsaas kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenni aayaduhu ugu dambeeyey maalinta qiyaamo xaaladda shidada leh oo dhibaatada leh oo kufaarta ku dhacaysaa ilaahay noo soo sheegay waxaana ilaahay isagoo rasuulkiisa la khidaabahay uu soo dhahay waxaad xustaa ood ummadaada u sheegtay asiidka maxamed kaahu maalinta gaalada la bandhigaayo naarta loo bandhigaayo oo naarta loo faydaayo haddana la leeyahay markay dhibaatadeeda ka argagaxaan wixii laydin sii lahay maanta oo khayr iyo janno iyo dayibaada adduunyada ayaad kusoo dhamaysateen saawadiina ayaad daba kacdeen waadna soo tamasucdeen oo adduunyaad ku tamasucdeen maanta waa laydin abaal marinayaa ihaanada cadaabkeedi baa laydinku abaal marinayaa sababtuna waxa weeye kibirki aad iskibriseen oo arlada isku kibriseen idinkoon xaq ku sugnaynin iyo waxaa kaloo sababta ay tahay la leeyahay inaad faasiqowdeen oo daacada ilaahay aad ka baxdeen meeshaa marka waynu ka gelaynaa qiso yar oo gaaban oo cusub ayaynu meeshaan ka gelaynaa suuradatan waxa weeye waxaa lagu magacaabay suuratu laxqaaf qisatu laxqaaf ayaanu meeshaan ka gelaynaa wadkur xusow dha ilaahay akhaa caadin caad walaalkood xusow dha ilaahay wadkur xusow dha ilaahay akhaa caadin reer caad walaalkood xusow dha ilaahay xagga waxa weeye walaalnimadu waa xagga nasabkaa layidhi ee diinta maaha waxaa walaalkan akhaa caadkan la sheegaayane waa nabiyullaahi huud weeye marka huud iyo qoladatan ayaa waxay wada nasab sheegtaan oo ay unasbo sheegtaan caaday unasbo sheegtaan marka huud waxa waa huud ibnu cabdillaahi ibnu rabax hadda ka horna waanu soo marnay oo suuratu huud ayaanu kusoo marnay arrintaas bayaankeeda iyo meelo kale wadkur xusow dha ilaahay saydka maxamedka ahow qisadan marka waxa weeye qasadka laga leeyahay waxa weeye qisadii nabiyullaahi huud iyo qoomkiisi in laga waramo oo ummati maxamedku ay ku cibro qaataan akhaa caadinow dha ilaahay reer caad walaalkood xusow dha ilaahay cid waqti xusow dha ilaahay andara uu digay qowmuhu qoomkiisa u digay bil axqaafi waadigi xaal ay ahaadeen ow dha ilaahay bil axqaafi waadigi xaal ay ahaadeen waadi oo yaman ku yaalla ayuu ahaay oo manaasishooda ay ku taalo bil axqaafi ow dha ilaahay waadigi xaal ay ahaadeen ow dha ilaahay andarahum walxaal annahum muqiimuuna bil axqaafiyaa laga wadaa waadigi yaman ku yiri weeye waa calam cala alwaadi weeye bil axqaafi xaal ay ahaadeen ow dha ilaahay waadiga kuwa ku sugan walxaal qad xaqiiqahe khalad ay tagtane annibiru kuwa digow dha ilaahay min bayni yadayhi isaga hortiisa iyo wamin khalfi isaga gadaashiisa oo waxa weeye nabiyullaahi huud waxaa ka horreeyey nabiyullaahi nuuxaa ka horreeyey gadaashiisana de rasuul tiro badan ayaa ka dambaysay walxaal ayuu dha ilaahay qad xaqiiqahe walxaal ayuu u digay khalati nibiru kuwa diga ay tageen ow dha ilaahay malati rusul weeye min bayni yadayhi xaggiisa horo iyo wamin khalfihi xaggiisa dambe ow dha ilaahay wuxuuna markaasi waxa weeye uu ku digay bian qaala isuu qadiro waaba inuu dhahayne allaa tacbuduu caabudi maysaan ila allaha alla mooye waxa weeye khabar oo bimacna nahi a weeye allaa tacbuduu caabudi maysaan ha caabudina ila allaha alla mooye inii aniguna akhaafu waxaan uga cabsanayaa calaykum warkiina in cabadtum kayra allaahi weeye ilaahay kayrkiisa haddaad caabudaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisaan idinkaga cabsanayaa cadiimun oo weyn inii anigu akhaafu calaykum korkiina waxaan uga baqayaa ayuu dhahay nabiyullaahi huud haddaad ilaahay kayrkiisa aad caabudaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa cadiimun oo weyn ayaa idinkaga cabsanaya قالوا وحي يرهدين أولا إلهي أي جوز أي كبغين أرنت أي كبحيين أجئتنا موحادنا ولا سمري هودو لتأفكنا إنا نجئيشت عن أليه اسماء إلهياتين أجئتنا موحادنا ولا سمري إلهي لتأفكنا إنا نجئيشت ونجسر فيسو عن أليه اسماء إلهياتين وهذا إن عابدين أسنامتان إنا نجلي حسنياتنا وغسمي وإن كرايا فأتنا نغلقها إلهي بما تيسعدنا أبنوب ودينيشت وعذابة وهذه حوالي أن عابدنا أسنامتان مولعايا إن كنت هدادها من الصادقين كورين تشيغا مثل هدادها فأتنا نغلقها لك بما تيسعدنا أبنوب ودينيشت إن كنت هدادها من الصادقين كورين تشيغا مثل هدادها وأكرون شيئا في عذاب تاسين ونوء مانا قال يخوض أهلون إلهي نبيه إما ما إنك لا كما هنا العلم علمه فذلك عند الله إيشي سوء هذا يا وي عذاب تاسو قرصه إمانا أولو علم لهذا إما ما إنك لا كما هنا العلم علمه عند الله إيشي سوء هذا وأبلغكم أنا إذن جارسين يا ما في أرسلت الله إلى صوبي فيه ما إليكم حقين إلى صوفين دري أي أن يسوق السنة يا ولكني قال كذا أنو أراكم ما إذا أرتيا قوم من قوم إنا كين قوم تأسوا تجهلون أو جاهلين وي جاهلين وحدوتهم على بعد السنة بل بيسين أذن قال الله ما ذين كل لقوم تيسنا يي بس نبي الله هود وحوض هاي بس يجري هذا الناسين على بس سويسين أرنت إنا حق إلهي أرنت سقط أي شيء أي خوف عيا قال وهود هود والإلهي إنما إنك لا سما هنا العلم علم وقال عند الله ليس سوء هذا إلهي سبحانه وتعالى أياك علم لقورت على الساس إيمانه وأبلغكم أنه وأبلغكم أحد سوء جارسين يا أنه ما في أرسلت إلى صوت جري فيه ما إليكم حجين إلى سوفين جري ولكني أنه أراكم ما إذن أرسيا قوما قوم إنا كين تجهلون وجهل صلايوه برس برس وصاص به عذاب سيابي جدا عذاب سيابي لقارا إلهي يقول إليه فلما جورتي هؤوه أي أركان أين هو العذاب يا عذاب سوحة أويها فلما قلتي فهو أي أركان إلهي فهو أي أركان هو عذاب عارلا إنه يهود إلهي استحاب استحابا عارلا فيه في قصة ما إلهي مستقبل أيديتهم وادياشه بنفسه قابلي قالوا حيلا دين هذا مثل عارب استحاب وي منظرنا أول ما مطرعين وعليه ضرور أهو ابن وقداء أيوي إلهي مركز هو داي إني أجريهين أتوى صوى رمي بلى هو كانوا ما في وهي استعجلتم على قلب السينة بل بيسي به ماز هيق تبدل هيق وهي هيق لا سوء فيها هذا لحيادة عذاب عذاب أكس بينها عذاب سوء لهم وإلهم وحنوشية إلهي يقول سبحانه وتعالى فلما جورتي رؤوه أي أركان عذاب سوء إلهي عارض نود إلهي مستوى بنبح حال إلهي عارض سوء حوه وأصحاب كوي مستقبل أودية لأبيا سيد نفسه قابلي قالوا حيلا دين هذا مثل عارض ومثل بنبحي عارض هو الصحابة لي وصحابك الذي يحرض في الأفق الجهادة تصبح وعارض الصحابة المنجوة أنه مضريها فهو يضرور أو أين فوق جهلين أيام وصوص أساسي لهذه وحفظ لنا مقرن عيان ولذا أي حديث صحيحة وحا صاروري فصول سيدنا عليه السلام إرسى مرسى ضرورة صوران نبي عليه السلام أرجع حيوم موسيقي هي مرتع سيدسوني هي أمك جياهنا لقاء من هاي مرتع وحلوه ديانه وهو نبو سوق على جراء آيات وطنو سوق على جراء مرتع سيدع مرتع إلهي قال تعالى أسوق الدر إله يحوري حق إلهي الله قد نهايا بل هو بكانو ما فيه ويستعجوكم آدد السينة بل بيسين به ماك فبجر هيغ من ريح وي إيه لا سوء فيها هذا لحيذا عذاب عذاب أكس غيها أليم مؤلم وحنوثية ريح لا سوء تدمير هلاقيته كل شيء سيء لأرك كل شيء وامرته بأمر ربها خبه هذا أمر فيه سهو ألاقيته إلهي إلى دليته وي أي كل شيء وي وإلهي هلاقيته أوضانه وي مركز ضغيتي وي هلا تحقه ليها وين كوري عروسه لي مال كوري بابا قدس فماذا إيه أهلاك أنت صلح لي فسوء بوشي مركز سيء جرجحته وي وهذا سوهري هود إيه إنتو رميسو أفر سنو أشاري أيها سوهر سوي مركز بلاوذات أيها سبع ذي نمانكي هير هود هاوي فهذا سيقول عذي إحدى سنو حيه إذا ليناه إما سوى جرع سنو قبوه أو طيباوه لكن روح لمركز asiba iyo qoomkiisa sadiiday had oo caasifa weeye oo mulika weeye meedisa cadiina weeye oo nabiylaahi huud la siiyey maxaa yeele markii oo dawrahaasu ay soo fuuleen cirka ka horna waxa weeye kuleyl badan uu haystay waxaa marka ay sameeyeen waxay ka heleen riix baaridaah oo qabow oo riixu nasiim ay ka heleen laakiin markii waxa weeye ay meelahaas ku aruureen oo ay qabow arkeenoy waxa weeye is aruursadeenoy qabowga ku iskariixayaan ayaa ilaahay subxaana watacaala cadaab uga soo deeyey waana noo imaan doonta haddii ilahay yihaahdo suuratul xaaqay noogu imaan doontaa sakharaha cadiim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuman fatara alqowma fiiha sarca kaanahum acjaasu naqlin qaawiyatin waa tuu ilahay dhahay subxaana watacaala culimmada marka qaar ku ahlusiirada waxay sheegaan nabiyullaahi huud iyo intii rumaysay waxa uu sameeyaa layidhi dhul ayuu xariiqaa layidhi intaas marka uu xariiqo u dhahay dadkii isaga muminiinta ayuu rameeyey soo gala ayuu dhahay inti markaas uu xariiqay waa ka wareegsataa layidhi inti kaley halaagaysaa layidhi dadki jooga fa asbaxuu dibidna waxay ahaadeen u dha ilaahay laa yuraa inaan la arkaynin ilaa masaakinhum guryahoodi maahayn ayagii markay halaagtay dabayshaa wax badana qur-aankaan kusoo marnee fa asbaxuu waxay ahaadeen u dha ilaahay laa yuraa inaan la arkaynin ilaa masaakinhum guryahoodi maahayn amase laa taraa inaadan arkaynin ilaa masaakinahum guryahoodi maahine kadalika sidaasoo kale udha ilahay saan ku jaasinay nimankaas qoom huud ah ayaa nasiih ku jaasinaynaa alqowma qoomka udha ilaahay almusrimiina oo kaafiriinta hadda arrintaanu arrin macnaha ku khaas ah ma ahan reer caad daalim oo dhan ayaa ilaahay subxaana watacaala sidaas ku jaasinaya marka waxa weeye kuwa daalimiinta ayaa waciiduhu sugan yahay allah markaa wuxuu dhahay kadalika sidaasoo kale nasiih waanu ku jaasinaynaa alqowma qoomka almusrimiina oo muslimiinta wala wallaahi qad xaqeeqahay udha ilaahay makannaahum waanu makaninay udha ilaahay waanu siinay reer caad fii maa shay ayaanu makaninay in makannaakum maa makannaakum aana idin makanin waxaa hadda ilaahay la khadaabaya kufaaru maka oo rasuulka kasoo horjeeda calayhi isalaatu wasalaam ilaahay marka wuxuu u tilmaamayaa nimankaas reer caad oo saas loo halaagay waxa la siiyey iyo waxa kufaaru maka la siiyey waxaa nimankaa la siiyey inay badnaayeen markaasuu dhahay alle walaqad xaqeeqeha makannaahum waanu makaninay fii maa shay ayaanu makaninay in makannaakum intaan naafiyna waa laga dhigaa zaa'idana waa laga dhigaa in makannaakum aanan idin makanoona idin siinin fihi isaga oo quwo iyo maal ah weeye heer ay markaasi yidhahdaan saan soo marnay man ashaddu minaa quwatan yaa annaga naga xoog badan wa jacalnaa lahum waxaanu u yeelnay udha ilaahay nimankaas samcan maqala udha ilaahay iyo wa absaaran arag iyo wa afidatan laaba udha ilaahay wa jacalnaa lahum waxaanu u yeelnay samcan maqala udha ilaahay iyo wa absaaran udha ilaahay arag iyo wa afidatan laab fama aqnaa kama aysan daaficin udha ilaahay canhum ayaga xaggooda samcuhum maqalkoodi iyo walaa absaaruhum aragyaashoodi iyo walaa afidatuhum laabtoodi min shayin shay udha ilaahay waxba uma aysan tarin buu dha ilaahay maxaa yeele mar haddaysan xaqi aysa maaragtaya ayna kula intifaacin oysan ku dhegaysanin dhegahoodii basiiradoodina aysan qalbiga aynan ku qaadin haddana waxa weeye indhahooda xaqa aysan ku fiirin waxba u tarinayso ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala famaa aqnaa kama aysan deeqin canhum ayaga xaggooda samcum samcigoodii maqalkoodi iyo walaa absaaruhum aragyaashoodi iyo walaa afidatuhum laabkoodi udha ilaahay min shayin shay udha ilaahay id waqtiya udha ilaahay subxaanahu watacaala kaanuu ay ahaadeen iddaana waxa weeye macmuula liaqnaa weeye waxaana xoogaa la dhedhensiinayaa macna tacliil ayaa la dhedhensiinayaa id waqti kaanuu ay ahaadeen yajxaduuna kuwa diida udha ilaahay ayaan samcigoodii iyo absaartoodii iyo afgoodii waxba u tarinin kaanuu ay ahaadeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatillahi ilahi aayaadkiisa xujajta ilaahay oo beyneeday markay diideen waxba uma tarin waxaaqa waxaa ku dega udha ilaahay waxaa ku degay dhihim ayaga udha ilaahay maalkii kaanuu ay ahaadeen bihimaaga yastaziuna kuwa ku jeesjeesa waxyaabihii ay ku jeesjeesi jireen oy dhahaayeen nabiyullaahi huud noo keen waxa aad noogu goodinaysid haddaad run sheegaysid waxay dhahaayeen oy beensanaayeen ayaa ku dega udha ilaahay waxaaqa waxaa ku dega udha ilaahay bihim ayaga maalkii kaanuu ay ahaadeen yastaziuna kuwa ku jeesjeesa cadaabki baa ku dhacay wala wallaahi qad xaqeeqaha yuudha ilaahay ahlagnaa waanu halaagnay maa xawlakum waxa hareerihiina hawdha ilaahay oo min alquraa qaryooyin hawdha ilaahay ahlumakaa ilaahay wuxuu leeyahay walaqad xaqeeqaha ahlagnaa waanu halaagnay maa shay xawlakum hareerihiina oo min alquraa qaryooyin hawdha ilaahay أهل شيخ بالله قولا ليس مدى كمدى قوم صالح قوم عاد كد إليك ورماي قوم لوضا كمدى قوم شعيبا كمدى أي وبريه فرعون يقول ليس يا كمدى إله يحور سبحانه وتعالى ولقد حقيقه أهلقنا وانو حلاقني ما حولكم وها هريرهين هو إلهي أو من القرى قيين كمدى إلهي قيين كاد أهل سوريا لليس إله وصرفنا وانع العلم وضع الله الآيات آيادنا وانع العلم في جوين أو بيناد أيان كع العلمي ويحققها ذكران وينفقها ذوائين لعلهم بل إنه يرجعون إلى طانو الإله وصرفنا الآيات آياده وانع العلم وضع الله لعلهم إنه يرجعون إلى طان ويفصل الله طان وحيابهم معاصده كسبينهم فلولا نصرهم وضع الله فهلا نصرهم لي أقرقاران الذين كوي اتقروا أي سميسين او من دون الله ليس كليسا قربانا اي كسميسين هو الهي لو قد وادو آلهة الهي هل اي كسميسين بل ايود الهي ظلوا ويصلوا من انهم ايضا حقوضوا لياي مرفي عذاب كدقا وذلك كاسو اتخاذك او اصنامك آلهة لغاية قربانا افكوا مول الهي بين ابور صودوي ايه وما في كانوا ايه هذين يفترون فو ابور صود الهي الهي حرم وقو حميا لمن كاس عذاب كودي مرفي او يمدي وحياديه اي سيغان ايين وحضي ترى ايين ايدها ايين او الله اي قرب ايقا ايين وحضي اني سنترين وحضي اني سنترين معايا لهول الهي اسكال ايهاي مخلوق وحضي سمق بكر سيادة مخلوق حد ايه اسكال ايهاي اللنا حد اللنا سبحانه وتعالى حد لقدر ايه الهي ليه الهي سبحانه وتعالى حد ليه مخلوقنا حد ليه حد الهي معناه حد او الله احادي معناه ما هنس وحال لقودا إلهي ولح أستجع الجورية أو خاص كوه يكليه أو ابن مركزي شريء في كل عين فها كمدة مركزي إذا جد أصاب كمدة تصر في حديث لها أيا كمدة مركز هذا إن مخلوق حديث لا يوجد فيه حد الألوهية لا جارسيه بس هو سجلس إذن إلهي كير مال محاول إلهي لا شريك له وي إلهي سبحانه وتعالى شريك أمة صنامي مركز صوت الله سبحانه وتعالى فلولا نصرهم فهلا نصرهم ليه قرقارا نحيوه قرقاري وايين وي ويعداه قوة دافع وايين الذين قوة اتخذوا اي سميسين ومن دون الله الهي غير كيسا قربانا اي سميسين والهي متقربا بهم الى الله هو الهي سبحانه وتعالى اللي يقول دوانا آلهة الهي على اي سميسين والهي من عيسا وي واصنانت وي مفعول اتخذ او متخذوا هذا والله مير او محذوف موصوف او نقناه أي هم وي مكان قربانا نوحي نقول إيشا مفعول ثاني آلهة نبدل على كده يا آلهة عيدة بدل أي نقول إيشا وي آلهة نقول إلهي سبحانه وتعالى إلهي قال أي كسم إيشان الإلهي نحي مرسى أو قرقار وين أنا وحوي أم قرقار كران فهو ما إيشان كران مرسى إلهي غير كيسة أو شاس وحوى سمق بكره مرسى أصول إلهي بل استبدى إني أو قرقاراني لالو ويلو مينو إلهي markay arimo runta joogto waxaas indhaha la saari ma doono rabbi subhanahu wa ta'ala ayaa wax badbaadiyo wax bixiyo subhanahu wa ta'ala bal ayyud ilahi dhallu waylumen anum xaqooda way salumeenood ilahi inda nusulil cadaabi markay cadaabku u soo dagaayay waa la waayay waxa ay saraayaan waa la waayay cadaab sanahay rabbi yaa wasee ma wax rabbi wasee ali karaan bal ayyud ilahi dhallu way salumeen anum ayaga xaqooda ilahi wadaalisa saasoo ilahi yeelashada asnaanta آلهة أو قربان أي كيسان إفكو مول إلهي كيف يقول ويه إيه وما في كانوا يهادين يفترون فو أبو صول إلهي وحي هذه المركاسي أي كب بين سيزايين تاس ويول إلهي أو بين أبو صحي ولين ويه مركا وحيها مربا سيئة دبا وها بيب بين أبو ليين هاد ملها بين وحاوية هاد ملها لإلهة مركا وحان حقيقة هين لجمها جاجي سراوي وحنا كارم مايانو وها بيسان حقيقة كل نين كل سنين ما لم تهرم تلقاره أياه حوية صورة الأفكاية نمان كان مركا مشاكين تاهو أصنام تاسي عابد عين مركا سيو حوية إني سفيع عين أي سشيق عين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حلروه قالوا أنفسوا فلما قلي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلهي يقول سبحانه وتعالى والفرح صول إلهي إذ وقت صرفنا آن إيلني إليك حقاك أنو إلى نسيتك محمد كاهو نفرا جمع عود إلهي أو من الجن جنك خمده أنو خوصوا إليك يستمعون حال إدقي سنيان نفر كاسو القرآن قرآن كإدقي سنيان فلما قلت حللوه قرآن كإسو حاضرين قالوا حيا لين قبر قوة بركة كاودها أنسيتو آموسا اكتها رعية قرآن كإدقي سنيان فلما قلت قل لي اللبوتي قرآن كي وقردي سيبا ماتي ولو ويجي سينو لإلهي إلى قوم من قوم كوجي ويجي سين منذرين حالهم كوديقاي وقوم كوجي على الكعب سجل وهديه ميو آيان ماذا كان هذا وحاوية وحانا وغب العظانية قصة الصبع يانا وغب العظانية وحانا وغب العظانية إلهي إنو نوغوه رمى سبحانه وتعالى جنجي رسول كان عليه السلام قرآن تسدقي سئوه مي إيمان الجني أيا إلهي نوغوه رمى جنجي رسول كرمي أيا لغوه أيا إلهي سبحانه نوغوه رمى فقال له لي رسول كيسا وحاد أشعر تاقون كاغا تستدي أو آن أو إلني حقاغا جمع او جنك سميلا وي سيو حاوية ايو افرقاتان ومبا ديو او قادان فسالة دادو عام اني سي جنية انت وي يا ملايك ايا جميع الخلق وي انت تقولوا كالدوان يا ايو وحاوية النبي افتال فيسا الوضري جنية انت افتال تقليف وي اجمع الوية افتال فيسا ملايك سنة وقال الحال لي قولوا حيرا افتال تقليف وي وحي ايضا لا يقوى قال نوحي افتال تقليف وي رسولك عليه الصلاة والسلام وحي انت استسوهر عقلده درد الله درين وحيواناتك وغير عاقلده ايه جماداتك ارساله تشريف ويه والرحمة ينقون ايساه عائل عيه وقت تفاليفه وصار مجلسه وحال الله قده تشريف والله تشريف ايه ايه نحريس الهي ونحريسنا الهي ما صبحوه ايه سبحانه وتعالى ويقول حسيدك محمد كهو اذ وقت صرفنا انو ايه الني اليس حقاقا نصرا جمع انو سوء ايه الني او من الجن جنك سمره الهي وحالة سيادة جيني جاني جيني ليلة جينو نصيرين او حيالي او يمن جوغي جاني اما وحاو حيالي جيني جوغي جيني نينوى نيسا ليلة او ارض الموصل قطال ليس النبي الله يونس لغسود بحيي صلوبة يهايين تقالة يهايين وعلى سيادة رسول كان عليه السلام وحوجه جميس ليلة بضن نقل له او اسعب فيه سواد الصبح كد شين عليه سيدة حديث كبخاري مسلم وصحيحين كيقبان اسئلة سيالة وريه لكن هذا بدن النخل وحاسيه صواب هالي بدن النخلة سئن لده محايلة وعمدت فيها لالي طريق او ضائف فيها لوي لكن بدن النخل او ان تقل هين وحاوية مكانك نبغينا عليه السلام صلاة الخوف وكده كذي ايو اهيبا لي لو مرحلة ايونا من الدين اجر هالي رسول كينا عليه السلام اسحاسيسة ايو صلاة صبح ايو دشين ايالي تاس مرك اهل سيرادة قارتوي حيليهن ارمتاس مصرنانين مركة وحالة ليه هاي صلاة خليئة هذه لكن هذا سيدة راجحة صلاة صبح وائه هذه صلاة صبح وائه هذه مركة رسولك عليه الصلاة والسلام توحى معنى خلاف كدليه وقت نبو عليه الصلاة والسلام صلاة صبح ودشينه وميسه سيجوري نبو قال الله ما جرم باليه إلا أنك ليلة زيد بن حارسة صماهه عرمت نبو حي هذه واقع عدد قبل صلاة فانتان لصر اليد وواصل هذا الصبح اهالي ونبي ميسا سجوغي صلاة انتان لصر اليد انكوه رأي اهالي رسول كان اصحاب صلحة لجيالي سيد ابن حارسة وها مركة صواب هالي ان اللي يدادو نبي عليه الصلاة والسلام وحو الدكانة مركة جيني لانو مانا جو فليل والدكانة وها بينك لحني سيهاد مركة سيدة سالة لي إذا أردت مرسى المواهد فأوليك أيها حوية رسولك عليه السلام وحاوب حي بائف أوب حي خديجة مرسى إذا ما سبع ذي ذا سدح بلوض يدول لك جوغو هذا ينقى مرسى سوى حوية كهر صناي بيس سوال صنة كن مكو أهاي وحوية صدن أو نبي المدى لك جوغو سديسي مرسى النبي يكسو قاسة قريش مرسى أبي طالب هذا نقو دنتي لبا صفر من يكسو قاسة نبي حالة جزالي زيد من حارثة نبي ميسا سوى بالكون يالي يسوى أشراف صغير حضارة ايه وقوي يرى دعوة الإلهي بركة النبي عليه الصلاة والسلام هذا حضارة نصب نعمل باليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعوة قوي يرى ليه بركة سي النبي عليه الصلاة والسلام يجيب باليه وهي قدرة وليبة السهدي الدومنكي أي قدرة إيغو مركة تعايا إخوة صار فيه تعايا رسولكم مركة وقصور نغضاء لأهل الضائف oo maka uu soo laabanayay wuxuu deeyay meesha ee badn naka ka weeyey waa mawlac. Markaasi habeen markaasi waxa weeye maka markii laga baxo waxa weeye xoogaa la socdo la tegaa weeye. Markaas waxaa habeenay aheeday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo iiraa la yidhi todoba oo jinu nasiibayna. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu istaagaa la yidhi joofuleel weeye isagoo dukanayo cumar qaasaa si yeeni salaadaana salaadtu waxma ahayni laakiin saxiix bukhaariga sidoo soo aroortay saasay aheed. See la isugu geynaya waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa waaqicooyinkaanu inay tacadudeen, waaqicooyinka arrintaas u dhacday ayaa tacadiday baa la leeyahay, saasaana laisugu geyn karaa. Waxa weeye arrintaas waxay keenaysaa xagga markaasi siirada iyo waxyaaba dhowra markii la fiiriyo axaadiisa in xoogaa markaasi qolada wixii ay werisay markaasi ay soo qaadatay. Marka jinnigaasi ayaa jinu nasiibayn u ahay. Marka alla wuxuu dhahay in waqti sarafna aanu iina ilayka xaggaaga nafaran jamacow dha ilaahay oo min aljinni jinniga kamida jamacow waxa weeye jinniga kamida ayuu dhahay ilahay subxaana watacaala. Yastamicuuna xaal ay dhegaysanayaan alqur'aana qur'aanka ay dhegaysanayaan falamaa goosi xadaruuha ay soo xaadireen qur'aanka ama nabiga calayhi isalaatu wasalaam qaaluu waxay yidhahdeen isku dheheen anse ku aamusa dhigta raaracsa falamaa goorsii quliya la guto qiradi nabi uu dhameeyey walo way jeesteen ou ilaahay ilaa qoomihim qoonkoodii mundiriin xaalinkuu u digaayo qoonkoodii u tageen u ilaahay subxaana watacaala ayaga oo markaasi qoonkoodii u digaayo. Marka hadda jinnigan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dhegaystay warar badan waa ka jiraan. Waxaa la wariyey anas ibnu maalik saxaabiga la yidhaahdo riwaayad uu leeyahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam afkiisaan joogay isagoo madiino banaankeeda ku sugan. Markaasaa nabigu waxaa soo qaabilay nin odaya oo ku tukubaaya ul oo usaan jinfadala ah. Markaasuu nabigu waxa u dhahay waxaan maaragtay yaa sangar jinni weeye. Markaasuu shaykhu waxa u dhahay ajal yaa rasuulallah jinni maaragtay ayaan ahu dhahay. Markaasuu nabigu waxa ku dhahay min ayi jinni anta jinnigee tahay. Markaasuu wuxuu dhahay inii haan ibnu hiim ibnu laaqis ibnu ibliisaan waxaa la dhahay u dhahay haan ibnu hiim ibnu laaqis ibnu ibliisa la dhahay. Markaasuu nabigu waxa u dhahay cumri meeqaa jirtaa. Markaasuu dhahay akaltu cumra dunya ila alqaliil u dhahay cumri adduunya anigu waa dhameeyoy ilaa wax yar mahe. Waxaa la joogow dhahay haabiil markii uu qaabiil uu dilaayay wiil yaran ahaayo dhowr sano jira u dhahay buuraha ayaan fuuli jiray hawaanta ayaan ugaarsan jiray. Markaasaan waxa weeye khalqiga horkooda ayaan soo dhigi jiray u dhahay. Markaasuu nabigu waxa u dhahay biisal camal u dhahay camalaa baas ba u dhahay. Markaasuu dhahay yaa rasuulallaahi iga tago u dhahay dagaalin anigu waxaan kamid a dadkii nabi nuux rumeeyey waa dagaalo u dhahay dacwadiisaan ku dagaalay. Markaasuu ooyo waa niga ooyinsiiyey waxauna dhahay u dhahay wallaahi inii la min annaadimiina kuwa salaayan kamid ahay ilaahayna waxaan ka meengelayaa inaan jaahiliinta kamid noqdo. Huudaan u imro u dhahay waan dagaalay dacwadiisii waa ooyey waa iga ooyinsiiyey waxauna dhahay wallaahi inii la min annaadimiin waacuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin ibraahim aan la kulmay waan rumeeyey asaga iyo arlada ayaan u dhexeeyey markii dabka lagu tuuraya min janiiqa waxa weeye naartaan kula jiroon la joogay markii lagu ridaayey waxa weeye maca yuusufaan ahay waxa weeye hadda qiso dheer ayaa jirta laakiin aayadatan waxa weeye waxaan ugu soo laabanaynaa dib ayadayo macnaheeda iyo wax nooga dhiman haddii ilaahay yidhahdo casharkeenna dambo casharkeena si intaasuu kaga yahay walla subxana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.